ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما ست الحبايب كلنا من دمك انتي اول عينينا ما فتحت لقيناكي انتي ست الحبايب كلنا من دمك انتي اول عينينا ما فتحت لقيناكي انتي انتي الحبيبة يما حنان وطيبة يما انتي الحبيبة يما يما والجنة تحت أقدامك يا غالية يما ضميني ضمة يما وخديني يما يما حضني بإيديكي وقلبي سما ضميني ضمة يما وخديني يما يما حضني بإيديكي وقلبي سما مهما تاخدنا الدنيا نرجع تاني ليكي تبحر حنانك نشرب الحب بإيديكي مهما تاخدنا الدنيا نرجع تاني ليكي تبحر حنانك نشرب الحب بإيديكي أغيب وأرجع يما على صدرك أدمع يما أغيب وأرجع يما على صدرك أدمع يما والجنة تحت أقدامك يا غالية يما ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما في حزننا انت الوحيدة تحس بينا ولو بكينا تمسحي دمعة عينينا في حزننا انت الوحيدة تحس بينا ولو بكينا تمسحي دمعة عينينا عطف وحنان يما حضنك أمان يما عطف وحنان يما حضنك أمان يما والجنة تحت أقدامك يا غالية يما ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما قلبك ما يعرفش الفرح غير لو فرحنا وبتدعي لينا يما حتى لو جرحنا قلبك ما يعرفش الفرح غير لو فرحنا وبتدعي لينا يما حتى لو جرحنا لو كنت جارح يما قلبك مسامح يما لو كنت جارح يما قلبك مسامح يما والجنة تحت أقدامك يا غالية يما ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما ضميني ضمة وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما من نهر كوثر حبها ما بينتهيش ازاي اوفي فضلها مهما اعيش من نهر كوثر حبها ما بينتهيش ازاي اوفي فضلها مهما اعيش لحظة حنانك يما جنة الولادة يما لحظة حنانك يما يما والعمر كله ما يوفي بإيديكي ضمة ضميني ضمة يما وخديني يما يما حضني بإيديكي وقلبي سما ضميني ضما وخديني يما حضني بإيديكي وقلبي سما ضميني ضما.